أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب، هذا أم مقدرة ببل، هذا استفهام يقال استفهام إنكاري. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أم تحسب أن أكثرهم، يا أكثرهم ما قال أنهم أو جميع، لماذا جاء بالأكثر؟ لما إن الله يعلم منهم منهم بعضهم يدخلون في الإيمان، لما لأن كل شيء في علم الله، علم محيط بسائر خلقه، فبذلك إن الله يعلم الآن كفار ولكن منهم فلان فلان فلان فلان يدخل في الإسلام، وبذلك قال أكثرهم. وأيضا إن الله تبارك وتعالى عنده علم كهؤلاء جعلوا هواه إلها، وأما فلان كافر يفهم كأن الرسول حق ولكن استكبارا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أنه جاهل بل أنه يعلم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه، صادق في رسالته، صادق في نبوته، ولكنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ استكبارا عنادا وكبرا، وإلا يعلم أنه على الحق وأنه على الهدى. كما أبي جهل لما سئل قيل له ماذا رأيك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أنه صادق، فقال طيب لماذا لا تؤمن ومن أين علمت أنه صادق، قال أنه بعث فينا وأنه ولد فينا وأنه عاش فينا وأنه لبس فينا من عمره ما شاء الله سنين، وما كذب على إنسان فكيف يكذب على الله. فقال طيب لماذا لا تؤمن به، قال لا، منهم منهم أمير ومنا أمير ومنهم وزير ومنا وزير، الآن جاء من قبيلتهم نبي وكيف نحن نؤمن به. استكبار، استكبار مجرد ما إلا يعلم أنه الحق. فبذلك قال أن تحسب أن أكثرهم، أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني لا يسمعون ولا يعقلون. طيب إذا لا يسمعون ولا يعقلون معنى لا يسمعون، معنى لا يسمعون سماع تفهم، لا يعقلون يعني لا يتدبرون، لا يسمعون. أما الكفار إذا لا يسمعون فما فائدة الدعوة؟ أنهم يسمعون، أنهم يبصرون، كما جاء لهم أعين لا يبصرون بها، لماذا؟ يعني لا يبصرون طريق الحق، فإلا لهم أعين، لهم آذان، أنهم يسمعون، ولكن سماء تفهم، سماء تدبر، سماء تعقل ووعي لا. مجرد قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، فبذلك أن أكثرهم يسمعون ويأكلون. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام، فانظر تشبيههم بماذا؟ بالحيوان، بالبهائم. إنهم إلا كالأنعام، لماذا؟ لما كما إنسان بس يعني يأكل ويشرب ويأكل ويشرب ويأكل ويشرب، هذا عادة البهائم. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أزل من الأنعام، كما جاء في آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ أما رأيت مثلا بهائم، مثلا عندك بهيمة بهائم مواشي ماشين، فإذا رأى البهيمة من ها هنا مرعى دخل، فإذا رأى مرعى من ها هنا دخل فيها، يعني كلما رأى مرعى دخل فمه فيها، حتى إنسان مستر يضرب خلفه، ولكن هو كلما جاء أمامه برأ خلاص دخل. كما الكافر إذا اتخذ هواه إلها، يعني كلما هوى نفسه جاء له إلها، كلما كما عادة الأنعام، عادة البهائم، عادة الإنسان. إذا كان مثلا إنسان أنت ماشي بالطريق ما شاء الله فيها أكل الشرب، كل أنا أذهب واجي لسوا كل مو بالطريق، أنا أخذ من هنا وأخذ من هنا، أخذ من هنا وأخذ من هنا، ويأكل ويجلب لا لما، لأن إنسان عنده أكل، هذا طريق، هذا سوق، هذا وقت المشي، هذا وقت الذهاب، هذا وقت المجيء، وهذا محل الأكل، وهذا محل الشرب، كيف آكل، كيف أجلس، كيف أستمع. أما بهيمة كلما رأى مرأة ما شاء الله خلاص ذهب فمه، فلا يسأل هذا ملك الملك هو أنه أكل دخل فيهم الناس، لما بهيمة. وقال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أذل سبيل، كيف صاروا أذل من البهيمة؟ فأجاب العلماء أولا من جهة قال افهم إن بهيمة بهيمة حيوان حيوان، ولكن حيوان أنه يطيع ربها، إذا قال له رأيها زجرها إن زجر، إذا قال له تعال جاء، إذا قال له فذهب ذهب، وحتى اذا تركه في الفلات رجع الى اهله رجع الى البيت يعني حتى بهيمة حيوان انه يرجع الى بيته يرجع الى صاحبه وهؤلاء لا يهتدون الى ربهم الذي رباهم وخلقهم وبذلك انهم الا كالانعام بل هم اذل. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كالانعام بل هم اذل معنى كأن الحيوان انه يعني يفهم ما ينفعه وما يضره حيوان ولكن يفهم. اما رايت الدجاجه ما شاء الله دجاج فروخ اول يوم فرخ صغير ولد اذا راى من بعيد بالشغله ذهب تاتا استار امها لمن انه يفهم اين انا يذهب اين التجئ يذهب اليها يذهب تحت اريشيا ويدخل تحت اريشيا يخفى كانه ما في. اول يوم مولود اول يوم لا يفهم. فبذلك يعني انهم يعلمون منافيها ويعلمون مدارها. اما رايت كم من الحيوانات بعض الهشائش الموذيه الضاره لا ياكلون يمر عليه ولكن لا ياكل. فبذلك يعني هم يفهمون مزارها ومنافعها وهؤلاء انهم الا بل هم اذل لانهم لا يعلمون المنافع. لهم منافع في الاخره، لهم منافع في الايمان، لهم منافع حقيقي ونعيم الحقيقي في الايمان بالله وبالرسول. فمزارهم ماذا؟ في الكفر والشرك، ولكن يختارون الكفر والشرك ويتركون الايمان. انهم كالانعام بل هم اذل، انهم كالانعام بل هم اذل سبيلا. بس. وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى تشبيه انهم كالانعام بل هم اضل سبيلا. لما مثلا حيوان اذا كان اضل ذل سبيله انه لا يضر على الاخرين لان جهاله الحيوان جهاله الحيوان لا يضر للاخرين. اما جهاله هؤلاء تكون ضرر للاخرين. حيوان جاهل طيب جاهل ماذا يضرنا؟ جهل الحيوان ماذا يضرنا؟ ولكن جهل المشركين لما؟ لأنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن الإيمان ويصدون عن المسجد الحرام. فبذلك إنهم كالأنام بل هم أزل، أنهم أزل من الأنام. لما؟ لأن جهالة الحيوان لا يضر، أما جهالتهم فيضر للآخرين. فبذلك إنهم كالأنام بل هم أزل، بل هم أزل. فبهذا قال الله رحمه. وقال بعض العلماء رحمه الله إفهام كثير حيوان جاهل لا يكتسب خيرا ولا يهتدي به. طيب لا يكتسب خيرا ولكن ايضا لا يكتسب شرا ولكن كفار انهم لا يكتسبون خيرا بل يكتسبون شرا لا يختارون ايمانا بل يختارون كفرا لا يؤمنون الها واحدا بل يعبدون آلهة متعددة. فبذلك انهم اذل من الحيوان. حيوان طيب حيوان لا يكتسب خير، طيب لا يكتسب خير لا يكتسب شر. ولكن هذا وايضا قال العلماء رحمهم الله انهم الا كالانعام بل هم اذل سبيلا. طيب حيوان قالوا حيوان ما عنده الا شعور ادراك فقط ما عنده عقل. ما اظهر اي مثلا اذا كان واحد طالب انه يلعب او انه فعل شيئا يعني الذي لا يدرك. استاذ يقول ايش انت انسان ولا حيوان؟ استاذ يقول ماذا بك؟ أنت إنسان ولا حيوان؟ لما؟ لأن حيوان أنها جعل ما عنده عقل. طيب هؤلاء عندهم عقل، إن الله أعطاهم عقل، أعطاهم فهم، أعطاهم ذكاء، أنهم يميزون بين الحق والباطل ولكن لا يميزون. عندهم فطر، عندهم بصر، عندهم نظر، ينظرون إلى صنع الله تبارك وتعالى ويؤمن بالله ولكن لا يتدبرون ولا يتفكرون. فبذلك قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أذل. فبذلك جاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أذل سبيلا يعني أذل سبيلا أخطأ طريقا. لماذا؟ قال لأنها تنقاد والحيوان تنقاد لمن يتأهدها ولكن هم لا يطيعون مولاهم المنعم عليه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى على سبيل المثال قالوا أخص الحيوان وأنجس الحيوان ماذا؟ كلب. نجس عين. ولكن فانظر يعني الآن حتى كلب كلاب معلمة أنه يمسك الصيد لا يأكل ينتظر لرائي لصاحبه. أمانة إذا كم في بلاد الكفار كلاب أنهم يجعلون زنبيل في عنقه ويكتبون الورقة في داخل الزنبيل، إن أنت إلى شيء كذا، إلى حليب، إلى فلان، إلى فلان، إلى أكل، إلى رغيف، إلى كذا، إلى كذا، فهو يذهب إلى البقالة يأتي لهم أشياء. الزنبيل في عنقه وفي في الزنبيل ورقة موجود مكتوب كل شيء. هو لا يذهب إلى بقالة ثانية، يذهب إلى بقالة معينة، إلى بقالة معينة، هو يأخذ الورقة يقرأها ويجعلها في الزنبيل ثم يعلق الزنبيل في عنقه يرجع إلى بيته. يعني نجس حيوان، أخص الحيوان يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى بيته، يرجع إلى مالكه. إنسان لا يرجع إلى مالكه، يعبد من دون الله أي شيء أشد من هذا. فبذلك أيضا حتى يعني أطباء قالوا مثلا حيوان كلب مثلا إذا أنه يعني صار مجنون، جنان جنان جنون، ويعني يكون أشد ضررا على الإنسان، أشد ضررا، نعوذ بالله. يعني إذا صار جنون بالكلب، ثم حتى إذا أنه يعني انقطع أو لدغ إنسانا دخل آثار الجنون فيه فورا. ولكن هذا مجنون كلب في حالة جنونه إذا رأى صاحبه لا يأكله، لا يصير عليه. إذا جاء صاحبه أمامه لا يصير، إذا جاء آخر خلاص يصير عليه فورا. فبذلك يعني أنه تنقاد لربها، تنقاد لصاحبها، تنقاد لرائيها. أما الكافر والمشرك لا تنقاد إلى خالقها ولا إلى مالكها ولا إلى ربها. وبهذا جاء إنهم إلا كالأنعام، إنهم كالأنعام إلا كالأنعام بل هم أزل. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في العفو، يعني كتاب ديات. أما مثلا إذا صاحب يعني مثلا قتل إنسان، أما ورسال مقتول عفو، أما إنسان جرها فجره وقال خلاص عفوت، فلذلك الجائز أن أف بيده ولها الأجر عند الله تبارك وتعالى إذا عفا. لما؟ لأن من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن الإنسان إذا صبر وعفا عن أخيه ما شاء الله لا شك في ذلك، يعني إن الله تبارك وتعالى رفع به درجاته. وبهذا جاء باب ما جاء في الأف. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الصفري قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هذا دق سني، فقال معاوية إنا سنرزيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه، فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده. دق رجل من قريش، من قريش سن رجل من الأنصار، يعني دق وانكسر سنه، فاستعدى عليه معاوية يعني استنصره واستغاث معاوية على الرجل بالعفو. لما؟ لأنه كان قريش له علاقة مع أمير معاوية رضي الله عنه فطلب منه العفو، ولكنه قال لا، أنه دق سني أمير المؤمنين، يعني أنه أراد القصاص، يعني أنه طلب ما طلب منه، قال لا أنا أرجو قصاص. فقال طيب شأنك لصاحبك خلاص إذا ما تعفو. قال وأبو الدرداء جالس عنده رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. أبو الدرداء قال أنا سمعت رضي الله عنه. فقال الأنصاري الذي كثر سنه فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي وضعاه قلبي. قال نعم أنا سمعت بأذني هذا، ليس سمعت بالواسطة، بل أنا سمعت بغير واسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه قلبي، ليس أنا ناسيا ذلك. قال فإني أذرها له. قال خلاص أتركها أفوت. قال معاوية رضي الله تعالى عنه لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال. فقال طيب خلاص أنت أفوت، أما نحن لا نخيب، فأمر له بإيتاء المال أيضا. وإلا لما أنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص أنه أفى. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إلا من هذا الوجه. لا أعرف لأبي الصفر سماعا من أبي الدرداء، لأن جاء حدثنا أبو الصفر ثم جاء قصة أبي الدرداء، ولكن قال ما أن أبو الصفر غير معروف سماع عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فبهذا قال العلماء رحمهم الله لبلغ الحديث إلى درجة الحسن لكن لولا الانقطاع، ولكن بينهم انقطاع لمن أن سماع أبو الصفر عن أبي الدرداء ليس هو معروف ولا معروف. أما أبو الصفر فاسمه ماذا؟ فقالوا اسمه سعيد بن أحمد، وقال بعضهم ابن يحمد الصوري، ولكن القول الأول هو الراجح. قال أبو الصفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال ابن يحمد الصوري بزم الياء وكسر الميم. فبذلك وأما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أبو الصفر هذا أنه كوفي وأنه ثقة، ولكنه في درجة الثالثة من الثقات رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تنطهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعله آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.